بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإمام جامعه الصحيح: باب من الدين الفرار من الفتن. نحن في كتاب الإمام، والمصنف عبر بقوله من الدين، ذلك أن الدين هو الإسلام بنص القرآن. إن الدين عند الله الإسلام. طيب، والمصنف كما سبق يرى أن الإيمان والإسلام مترادفان بلا فرق، ويمكن أن يقال إذا أطلق أحدهما شمل الآخر، بمعنى لو أفردنا الإسلام للذكر دخلت فيه شعب الإيمان، وإذا أفرد الإيمان بالذكر دخلت فيه أعمال الإسلام. إذن سمي هذا الدين الذي نحن فيه الإسلام، سمي الإسلام. إذن من الدين أي من الإسلام ومن الإيمان الفرار من الفتن. قال المصنف: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع، ويمكن تقرأ يتبع بها شعف الجبال. شعف الجبال هي رؤوسها، رؤوس الجبال، ومواقع القطر يريد المطر، يعني الأماكن التي ينزل فيها المطر، وهي بطون الأودية. بطون الأودية لأنها مضان المرعى، المكان الذي يتوفر فيه المرعى. قال: يفر بدينه من الفتن، مع أن السفن البادية لا يخلو من شيء من الجهالة ونحو ذلك. يعني الآن لو خير الإنسان بين السفن البادية فيها جوانب جيدة بلا شك، لكن لما يغلب على أهلها من الجهل ونحو ذلك فضلت المدن والقرى. ولكن سيأتي وقت أو حالات يكون أو تكون السكنة بهذه الفوادي أفضل من السكنة بالمدن، لكثرة ما في هذه المدن من الفتن. علما بأن الإنسان أيضا وجوده مع جماعة الناس خير له، ولكن سيأتي زمان أو تأتي أحوال انفراده وبعده عن الناس خير له، خير له. إذن من الدين، من الدين ومن الإيمان بداهة ومن الإسلام الفرار من الفتن. وعليه فالإيمان ليس محصورا في التصديق، ليس محصورا في تصديق القلب كما تدعي المرجئة، بل لا بد من عمل. نعم. واصل. وأن المعرفة فعل القلب بقول الله المصنف هنا يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وبين أيضا أن المعرفة فعل القلب، أن المعرفة فعل القلب، كأنه يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وباب بأن المعرفة فعل القلب. لماذا؟ قال لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فبالآية في موضوع الأيمان والباب في الإيمان، فما المناسبة بينهما؟ ذكر بعض الشراح بأن البخاري رحمه الله يلمح إلى كلمة قالها بعض أئمة التفسير من التابعين في قوله جل وعلا بما كسبت قلوبكم، أي بما اعتقدت قلوبكم، بما اعتقدت قلوبكم. والمناسبة بينهما واضحة، ويريد أن يبين المصنف أن قول اللسان وحده لا يكفي في الإيمان، بل لا بد من اعتقاد بالقلب مع معرفة، وهذه المعرفة ليست مجرد التصور، ليس فيها مجرد التصور. في كلام للراغب الأصفهاني في مفرداته يقول العلم علمان، علم تصوري وعلم عملي. قال العلم التصوري المعرفي كالعلم بموجودات العالم، والعلم العملي قال كالعلم بالشريعة، لا يكفي فيها مجرد التصور، وإنما لا بد من إقرار ولا بد من عمل. ولهذا حكم المنذر الإجماع على أن الكافر إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاقل بالغ وأقر بكل ما جاء به، وأقر بكل ما جاء به فهو مسلم معصوم الدم والمال، إذن لا يكفي مجرد التصور المعرفة، بل لا بد أن يقترن معه إقرار، لا بد أن يقترن معه إقرار. إذن لا يكفي القول فقط، بل ولا يكفي مجرد التصديق. سبق في أول درس التنبيه إلى أن ابن تيمية رحمه الله اختار أن الإيمان لغة ليس مرادفا للتصديق، وإنما الأقرب أن يكون هو الإقرار. لماذا؟ لو نظرنا في بعض كلماته نقتصر على بعضها، هو أن الكلام إما خبر أو طلب أو إنشاء. طيب، الخبر يطلب فيه التصديق، والإنشاء لا يكفي فيه مجرد التصديق، بل لا بد من التزام مع قبول وانقياد. ولهذا قال لا يكفي الإيمان مجرد التصديق، بل لا بد من أمر آخر. قال والإقرار متضمن للتصديق، ولا بد، الإقرار متضمن للتصديق. ولذلك لاحظ هنا المصنف يريد أن ينبه إلى أن الإيمان ليس مجرد تصديق وليس مجرد الكلمة، بل هي أمر يتعلق بالانقياد المتضمن للمعرفة والتصديق. الذي يتكلم بلسانه في الأيمان ولم يعقد ذلك بقلبه فلو خالف ما عد حانفا، وإنما لا بد من ملاحظة اكتساب القلب. إذن معرفة الصدق وحدها لا تكفي، النطق وحده لا يكفي، بل لا بد من مزيد أمر يتضمن قبولا وانقيادا، وهو موجود في الإقرار. قال المصنف: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، بما يطيقون لا بما لا يطيقون. قال يعني الصحابة: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ربما اعتذر بعضهم، لما قلنا الصحابة نريد يعني بعض الصحابة، أي يطلبون مزيد عمل ومزيد اجتهاد. لماذا؟ اعتذروا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقد لا يكون بحاجة إلى مزيد عمل واجتهاد فيه، ولهذا رأوا أن يأخذوا بأمر أشد مما أمرهم به عليه الصلاة والسلام. فكان يغضب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. طيب، هنا أكثر من تنبيه. الأول: كونه عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا يفيد زيادة عنايته ومزيد شكره، ولهذا قال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وقارن هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. كونه ينعم الله عز وجل عليه بأن يغفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يجب عليه مزيد اجتهاده ومزيد شكره، لا كما يتصور بعضهم أن هذا يدعو إلى شيء من التقاعس وترك الازدياد من الطاعات والخيرات. ثم فائدة أخرى، قال: إن أتقاكم. التقوى شاملة لفعل الطاعات وترك المعاصي والمحرمات. إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، وما دام أنه الأعلم بالله فهذا بلا شك يقتضي مزيد عمله. كلما قويت المعرفة بالله قوي العمل، قوية الإرادة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه الأتقى والأعلم، أنه عليه الصلاة والسلام الأتقى والأعلم. مما يستفاد أيضا أن مدح الإنسان نفسه إن لم يكن ثم محذور أو اقتضى المقام شيئا من ذلك فلا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. طيب، هنا بحث أطال فيه ابن حجر في الشرح في مسألة أول واجب على المكلف، وهذه المسألة تناولناها في شرح الكتاب السابق، كتاب التوحيد من صحيح البخاري، لكن أذكر بها سريعا. مشى أكثر المتكلمين على أن أول واجب على المكلفين المعرفة، ويقصدون من المعرفة معرفة وجود الله، معرفة وجود الله جل وعلا. وأهل السنة قالوا: أول واجب على المكلف الشهادتان، هذا أول ما يجب عليه أن يشهد شهادتين، وسبق التنبيه إلى معنى الشهادة. طيب، المتكلمون غلوا وأغرقوا في العقليات، فبعضهم لما قال أول واجب هو معرفة وجود الله، نظر بعضهم فقال: المعرفة لا تحصل إلا بالنظر، فالنظر سابق للمعرفة، إذن فليكن أول واجب هو النظر المؤدي للمعرفة، فأنهم استدركوا على من قال الواجب الأول المعرفة، فقالوا لا، النظر أو يسبق المعرفة، ولن تصل المعرفة إلا إذا نظرت، نظرت المعقولات. طيب، قال آخرون النظر نفسه لن تصل إليه كله، وإنما النظر مكون من استدلال، هذا الاستدلال مكون من مقدمات. قالوا إذن الواجب الأول المقدمة الأولى من الدليل، المقدمة الأولى من الدليل. نظر آخرون إلى أمر الرابع، قالوا لا المقدمة ولا النظر، وإنما لابد أن يكون هنالك قصد منك للنظر، إن لم تقصد فلن تنظر. قال إذا الواجب الأول هو القصد، شطح بعضهم زيادة وقال ولست بحاجة إلى النظر إلا إذا كنت شاكا. قالوا إذا الواجب الأول هو الشك. طبعا انزعج ابن حزم وتكلم بقوة، قال انظر إلى هؤلاء كيف أوجبوا الكفر بالله وجعله أول واجبات. طبعا حقيقة قال ابن حزم في محله، الشك في وجود الله كفر بلا شك، صحيح. بعضهم يقول هو شوف هذا من نظر العقل المتعلم، لا هذا ولا هذا صحيح. الصحيح ما يلي: أول واجب على المكلفين هو توحيد الله المتضمن للإقرار بالرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أعني شهادتين. طيب، قالوا ومن لم يثبت وجود الله جل وعلا، قالوا فيجب عليه النظر الصحيح شرعا، مش أي نظر، نظر التكليم ما ينفعه. ولسنا الآن بصدد بيان طريقة استدلال، لكن قال أهل العلم هذا الشخص الذي لم يثبت وجود الله أو شك في وجوده أو ارتاب وجب عليه أن ينظر نظرا صحيحا في هذا القيد ليتوصل بهذا النظر إلى إثبات وجود الله، ومن ثم لا بد أن يقر بشهادته. قالوا فهو من باب وجوب الوسائل المؤدية إلى المقاصد، ما صح أن يجب على كل أحد، إنما يجب في حق من شك أو حصل له عارض منعه من الإقرار بوجود الله. ولكن مع ذلك ما وصل إلى أن المقصود، لماذا؟ لأنه لو اقتصر على هذا القدر فأثبت وجود الله فليس بمسلم، لا بد أن يشهد شهادتين، لا بد من ذلك. هذا خلاصة ما في هذه المسألة. وأما الاستدلال بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه على اليمن قال فإذا عرفوا الله، هذه اللفظة وردت بهذه الصيغة، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ابن حجر يعني جمع حسنا في كتاب التوحيد ومر بنا، قال هذه كلها تفيد أن المعرفة يقصد منها معرفة توحيد الله مش معرفة النظر. والمعرفة التي يطلبها أهل الكلام ليست هي التي يطلبها العلم أهل السنة. يعني الواحد فيكم مساء قرأ في الأصول الثلاث، ما هي الواجبات التي ذكرها الشيخ؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، لا تصور أن هذه المعرفة هي المعرفة التي عند المتكلم، ذاك الشيخ قيدها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، ما قال معرفة الوجود أو معرفة وجود واجب الوجود ونحو ذلك من عبارة المتكلمين. ومنه أيضا تعلم ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ليس مجرد التصور، وإنما علم ومعرفة توجب عمل لصاحبها وتقوى ودينا. نعم. دقيقة واحدة. خلي تعال يا شيخ محمد. رسول الله حي على الصلاة كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. وذكر الحديث، وهذا الحديث مر بنا في باب السابق، ومعناه واضح. وأيضا تقدم الكلام عن هذه المسألة، وفيه دلالة على أن كره الإنسان أن يصير إلى كفره وإن لم يسبق منه كفر، أو عودته إلى الكفر بعد ما أسلم بعد كفره، يعني كان كافرا ثم أسلم، فإنه يبغض إليه الكفر ويبغضه بغضا شديدا، فهذا البغض من الإيمان، يكره أن يعود إلى حالته القديمة من الكفر. طيب إن لم يكن كافرا من قبل، نشأ مسلما، كيف يقال أن يعود في الكفر؟ قال العود هنا بمعنى الصيرورة، أي أن يصير كافر. وسبق الحديث أيضا عن اختيار ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بعصمة الأنبياء قبل النبوة والرسالة، قبل أن يبعثوا، والمسألة ليست هي كمسألة عصمتهم بعد النبوة والرسالة، أو أن يفرق بين المسألتين. التفريق بين المسائل مهم جدا حتى لا تختلط المعلومات والحقائق، وحتى لا يفسد العلم على صاحبه، وحتى لا يتأذى منه الناس بأن يجعل ما قد يقع فيه الاختلاف بين العلم فالذي لا يختلفون فيه، فيحصل بسبب ذلك شر عظيم. ونحن في مثل هذه الأزمنة بحاجة إلى تحرير كثير من المسائل تحريرا دقيقا. ويخشى على بعض من يعني قصر علمه أن يتكلم في مسائل ويخلط المسائل هنا وهناك، ويأتي بلوازم تدور ضررا بليغا، ويتأذى الناس من ما يقوله. وهذه الإشارة كافية في مثل هذه المواضع، وإلا فتحتاج إلى بسط في موضع آخر إن شاء الله. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تفاوت أهل الإيمان في الأعمال. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن أبي حازم عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرج من كان في خلقه مثقال حبة من خردل من الإيمان. في بعض الألفاظ: أخرج من النار من كان في خلقه، أخرج من النار من كان في خلقه مثقال حبة من خردل من الإيمان، فيخرجون منها فيسودوا ويخلطون في نهر الحياة أو الحياة تحت عالم، فيمتون كما تخلط الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال: حدثنا عمرو الحياة قال فضل الخير. طيب، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. سبق التنبيه من المصنف بل القنصيص على أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، فما ذكر هنا هو من باب الزيادة والنقص في الإيمان، من باب الزيادة والنقص في الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وكثير من أهل العلم يعبر بأن الزيادة والنقص في العمل في العمل، لكن لا تنسى أن العمل عندهم أوسع من عمل الجوارح، معناه أشمل، دخل فيه عمل اللسان وعمل القلب. إذن فالتفاضل في الإيمان القلبي وما يقوم باللسان وما يكون من أمر الجوارح كله يجري فيه تفاضل. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه أكثر من أن تحصر، ونبه إلى الزيادة من جهة المؤمن به وزيادة المؤمن في نفس إيمانه بحسب الإتيان بشعب الإيمان وبحسب ما يكون في القلوب. كل هذا من باب الزيادة والنقص. طيب، هنا في هذا الحديث يقول المصنف حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. طيب، لاحظ، يدخل أهل الجنة الجنة، هؤلاء الذين دخلوها ابتداء كما يفيده السياق، وأهل النار النار. الظاهر من هذا السياق أن أهل النار الذين دخلوا النار يعم الكفار والمشركين والمنافقين والعصاة، يعم هؤلاء جميعا، وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. إذن لا يبقى في النار العصاة من أهل الإيمان وإن ضعف الإيمان في قلبهم جدا. وفي قوله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، الحبة يعني شيء من الموازين، أو كانوا يعبرون به عن أصغر شيء من الميزان أو ما يوزن به، ففيه أن الإيمان يضعف حتى يصل إلى هذا القدر القليل مثقال حبة. والمصنف أشار إلى رواية أخرى قال خردل من خير، سأعبر بالحبة أو بالخردلة ونحو ذلك. هذا يفيد أن الإيمان ينقص حتى يصل إلى هذا القدر، حب من إيمان أو خردل من خير، ففيه أن أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانه. ويكفي من ذكر أن بعضهم دخل ودخل الجنة ولم يعذب أنه مفضل على هذا الذي عذب، والذين هم في النار أيضا درجات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له بالشفاعة أكثر من مرة لإخراج العصاة من النار، وكل مرة يحد له حد عليه الصلاة والسلام فيخرج من أذن له في إخراجهم فيخرجهم عليه الصلاة والسلام. إذن فالإيمان يتفاوت أهله في بناء على ذكر درجات الناس في الجنة ممن دخلها ابتداء ومن دخلها بعد عذاب. وفي التعبير بقوله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، أو قال خير من أو مثقال خردل من خير، وفي رواية من إيمان، هذا يفيد أن الإيمان يضعف حتى يصل إلى هذا المستوى. قال فيخرجون منها قد سودوا. فيه رد على طائفتين ممن ضل في هذا الباب. طائفة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وهؤلاء أعني من في قلبهم إيمان عذبوا حتى اسودوا في النار. إذن الذنب يضر في الإيمان لا كما قالت المرجئة. فيه رد في الجملة التالية أو في جملة فيخرجون منها، رد على الوعيدية من الخوارج المعتزلة الذين يقولون كل من دخل النار فلا يخرج منها أبدا. وهذا التعميم الذي قالوا به باطل باطل، لأن الأحاديث صريح في خروج العصاة من النار. ونبه هنا إلى فائدتين. الأولى يا إخوة، من طرق أهل الأهواء البدع أنهم يضربون النصوص بعضها ببعض، وطريقة أهل السنة والجماعة أن يجمعوا هذه الأخبار وأن يستفيدوا منها العلم، والأمر فيها كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من العلم، النصوص في قوة النص الواحد، كأنه نص واحد، فتبحث عن تقييد لمطلق وعن تخصيص لعام وعن مبين لمجمل ونحو ذلك فيتضح لك الأمر. وإلا فإن الإنسان إذا لم يجمع النصوص بهذه الصورة ضل. ثانيا، الفائدة الثانية، لا بد من العناية بما كان عليه سلف الأمة، لا بد من ذلك، فقد تضل الأفهام، وقد يركب بعضهم استدلالا من هنا وهناك ويزين الباطل حتى يلتبس على الناس الحق بالباطل، فيبقى كثير من الناس مترددين وحائرين لما يورد عليهم من الشبه والإشكالات. فإذا تبين لك مذهب السلف فخذ به، وقل ما عرض علي نوع من المتشابه، وإن لم أحسن رد عليه. هذا القدر نحتاجه جدا خاصة في مثل هذه الأزمنة التي تفرعت فيها الفرق وكثرت فيها المقالات واشتبهت على الناس كثير من المسائل. فإذا علم أن السلف كانوا على مقالة معينة فإنه يأخذ بها ولا يتركها، وما خالفها فإنه يرد ولو زخرف المستدل بها من أهواء البدع، ولو زخرف وحاول أن يقوي شبهته بأنواع من الشبهات فإن الإنسان لا يلتفت إلى ذلك. قال فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك. والمصنف ذكر متابعا يقول الحياة أي يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. قالوا الحبة جمع مفردها الحبة، كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية أي تبدأ ضعيفة. قال بعض أهل العلم لعل هذا من رحمة الله أن من أدخله النار فوجد حرها وألمها وعذابها فقد يكون في النار ويكون إحساسه بعد ذلك بالألم ضعيفا، لأنهم قد امتحشوا وصاروا حمما تفحموا. طبعا نفس الوصول إلى هذا الحال العذاب، لكن أن يبقى الجسد بهذه الصورة لعل فيه تخفيفا على الإنسان حتى لا يحس بالألم لو كان مكتمل الأعضاء سليم الجلد ونحو ذلك. إذن قال بعض أهل الإيصال إلى هذه المرحلة يوشك أن يأتي بعدها الفرج ألا وهو إخراجه، فهذا من رحمة الله جل وعلا، من رحمة الله، لكن نفس العذاب شديد حتى لا يغتر مغتر، لا يغتر الإنسان لأسباب، أعني بالمعاصي، لأنه لا يدري ما الذي يختم له به، فإن المعاصي كما قالوا بريد الكفر، فقد يختم له بالكفر ولا يدري. إذن الإنسان عليه أن ينفر من المعاصي وأن يتوب إلى الله عز وجل منه، وأن يستقيم على دين وطاعة وإيمان. طيب، أيضا يخاف لأن العذاب شديد، حتى إن سلم من الكفر فكونه يدخل النار هذا عظيم. وأيضا ثالثا الحياء من الله وتعظيم الله جل وعلا، يجب على الإنسان أن يراعي طاعة ربه جل وعلا، وأن حياءه من الله حق الحياء يحمله على طاعته وترك المعصية. قال محمد رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سهل انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم تخلص منها ما يخلص به ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يدره. قال في هذا الحديث الذي هو آخر حديث في هذا الباب، باب التفاضل أهل الإيمان في الأعمال، يفيد أيضا التصريح بالتفاضل. وهذه الرؤية التي في هذا الحديث الذي قلت فيه البخاري حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم، بينا وبيننا كلاهما واحد، إذن هذه رؤيا منام. قال رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، الثياب قد تفسر في الإيمان في المنام بالإيمان لعموم الآية، ولباس التقوى ذلك خير. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس بالإيمان، قال منها ما يبلغ الثدي، هو واضح من على الصدر، ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره، ثوب طويل يجره. طبعا قد تقول بحسب الظاهر لباس الرجال دون ذلك، وكيف يجر قميصا؟ لكن يا إخوة ما في المنام ضرب أمثلة. فهنا الثوب المقصود هو التقوى، والازدياد من التقوى خير بلا شك، لما تفسر بالقميص الظاهر الثياب الظاهر لما سبق من الاستدلال، ولباس التقوى ذلك خير. طيب عمر رضي الله عنه يجر قميصا، أوله النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الدين. لاحظ من الناس من يبلغ إيمانه هذه الدرجة العالية كعمر رضي الله عنه، ومن الناس من إيمانه أقل من ذلك، يعني الذي يلبس إلى موضع الثديين كما يعبر عن المرأة، وقد يقال بالعموم الثدي للرجل أو المرأة، والأصل أنه للمرأة، يعني هذه الثياب التي تقول هذا الموضع قاصر جدا سب الكافية، بل يوجد ما هو أقل منها ويوجد ما هو أستر من هذه. لكن هذا يفيد أو عفوا هذا يفيد تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، لأن الناس من إيمانه قليل ليس بالذي ينجيه من عذاب النار ابتداء، بل هو معرض للوعيد. ومن الناس من معه إيمان عظيم يدخل به الجنة ابتداء، بل منهم من لا يتعرض لحساب أصلا ولا لعذاب، هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. من تتبع النصوص أدرك يقينا أن الناس يتفاضلون في الإيمان، فهذا يفيد صحة كلام أهل السنة من أن الإيمان يزيد وينقص. وفيه رد على طوائف المرجئة وعلى الوعيدية أيضا، المرجئة يقولون هو التصديق وغير قابل للزيادة والنقصان، والوعيدية يقولون هو قول وعمل لكن غير قابل للزيادة والنقصان، هذا كله خطأ باطل، بل يزيد الإيمان وينقص، وقد ينقص ويتعرض الإنسان للوعيد وليس بكافر، وليس بكافر. هذه الأدلة كلها وما أكثرها الحقيقة، وهي دلالتها واضحة على ما أشار إليه المصنف رحمة الله عليه. نتوقف عند هذا الحد ونواصل في درس القادم إن شاء الله. أخذوا بالله التوفيق، والله أعلم. السلام عليكم.